واحد من هم اهل النظر؟ تمام، الذين هذا أيوة. من ينظر في آيات الله الكونية والنفسية. طيب. وثاني من ينظر في علم الكلام المستقل لإثبات وجود الله. لإثبات وجود الله تعالى. ولماذا سموا أهل النظر بأهل النظر؟ أول واجب على العبيد هو النظر. طيب. قال وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. الإنشاء هو قلنا بمعنى ماذا؟ الطلب، هو بمعنى الطلب. قال والخبر دائر بين النفي والإثبات، إما المخبر أن ينفي وإما ماذا؟ أن يثبت. والإنشاء دائر بين، هذه دائر بين من عندي، قال بين أمر أو نهي أو إباحة، أمر أو نهي، إما أن الله تعالى يأمر أو أنه ماذا ينهى أو أنه يبيح لنا. السؤال: الإباحة كيف دخلت ضمن الإنشاء؟ قلنا الإنشاء أو الطلب هو فعل شيء بماذا؟ بالمستقبل. إذا هو معدوم سيحصل متى؟ في المستقبل. هو معدوم سيحصل في المستقبل. قم، هذا القيام سيحصل متى؟ بعد الطلب. فكيف دخلت الإباحة به؟ الإباحة هي التغيير بين الفعل وبين الترك. تقول لرجل قم أو اجلس، قم أو اجلس، فمتى يحصل القيام أو الجلوس؟ في المستقبل. إذا هذا من باب الإباحة، فالإباحة دخلت ضمن الطلب من هذا الباب، لأنها عبارة عن تغيير بين مباحين، إما بفعل وإما بترك، فيكون الفعل والترك يحصل متى؟ بعد قول المتكلم. اختر لنفسك القيام او الجلوس، فيحصل بذلك قيام او ماذا؟ او جلوس. قال واذا كان كذلك فلا بد للعبد ان يثبت لله ما يجب اثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. اسم الاشاره يعود الى الكمال، هذه الحال اي الحال التي هي الكمال، فنفي العجز لكمال القدرة، ونفي الجهل لكمال العلم، وهلم جرا. قال ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره. ولا بد له في أحكامه، الحكم ينقسم إلى قسمين، حكم كوني أو حكم شرعي، الحكم الكوني كما سبق معنا بأنه الذي لا يتخلف، وأما الحكم الديني الشرعي فهو الذي قد يتخلف من جهة المخاطر، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. السؤال: أي حكم هذا؟ هل هو الكوني أم هو الشرعي؟ الشرعي، لأنه قد يتخلف ذلك الحكم والعبد لا يأتي به، قال رب احكم بالحق، أي ذلك؟ كوني، هذا كوني. معنى الآية أي ربي افعل ما تنصر به عبادك وتخذل به أعداءك، فهذا لا تخلف فيه. إذا قلنا بأن الأحكام هي الكونية، فالكونية بمعنى الخلق، وإما نقول هي الشرعية فالشرعية بمعنى الأمر. قال ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وهو القدر، وأمره وهو الشرع. قال فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. إذا قسمه إلى فرعين، الفرع الأول يحمل الأصل الأول، والفرع الثاني يحمل الأصل الثاني، فما هو الأصل الأول؟ ماذا؟ توحيد الربوبية والصفات. والثاني والثانية توحيد القدر الشرع والقدر. توحيد القسم الأول وهو التوحيد والصفات، هذا يكون في باب ماذا؟ ها؟ بباب الخبر. ما هو الخبر؟ ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. وتوحيد الشرع والقدر يدخل في باب الطلب، في باب الطلب الذي هو لا يحتمل الصدق ولا الكذب. طيب، يعني مع بعضهما البعض. طيب، ما معنى باب الخبر دائر بين النفي والإثبات، أو باب التوحيد والصفات دائر بين النفي والإثبات؟ ما معنى هذا؟ ها؟ أو أنه وما مثلنا باللغو. طيب، هذا نفي، والإثبات ماذا؟ طيب، وما معنى أن باب الشرع دائر بين الإرادة والبغض، أو المحبة والبغض؟ ما معنى هذا؟ ها؟ ما؟ يحبه الله ويرضاه، أو يكون ماذا؟ فهو مبغوض، فهو مبغوض. طيب، بسم الله. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه، قال: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولا بد في أحكامه من أن يثبت خلقه أمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يجب ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. قال: وهذا يتضمن، هذا اسم الإشارة يعود إلى توحيد الشرع، إلى توحيد الشرع، إذ هو أقرب مذكور، ثم إنه كذلك يدل عليه السياق. قال: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته. وتوحيد العبادة، هل هو توحيد الربوبية والصفات أم هو توحيد الشرع؟ لا شك أنه توحيد الشرع، هو توحيد الشرع، توحيد العبادة. قال: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القبض والإرادة والعمل، يعني توحيد الألوهية. فسمي توحيد القبض لأن الله تعالى يقصد بذلك العمل، والإرادة لأنه يراد بذلك العمل، وسمي بتوحيد العمل لأنه عمل، لأنه عمل بالطاعات، لأنه عمل بالطاعات، على عكس توحيد الربوبية والصفات فإنه توحيد ماذا؟ علم، توحيد علم. قال: والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول. ما هو الأول؟ أي توحيد الربوبية والأسماء والصفات. قال: يتضمن التوحيد في العلم والقول. والعلم والقول لأنه أضيف إلى العلم، لأنه يعتمد على العلم، أي يعتمد على الخبر من الكتاب والسنة، أي من النقل. وأضيف إلى القول، مقصوده قول القلب وقول اللسان. قول القلب هو الاعتقاد، هو الاعتقاد بربوبيته وأسمائه وصفاته، وقول اللسان هو الثناء على الله بربوبيته وأسمائه وصفاته. قال: كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. هذه السورة تتضمن توحيد الألوهية أم توحيد الربوبية والأسماء والصفات؟ لا شك أنها تتضمن التوحيد الثاني الذي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن الله تعالى ذكر في هذه السورة من الأسماء وكذلك الصفات. قل هو الله أحد، الله اسم من أسماء الله. أين الصفة؟ القاعدة أن كل اسم يتضمن ماذا؟ صفة. إذا هي صفة الألوهية. قل هو الله أحد، اسمه تعالى أحد، فهذا الاسم يتضمن الوحدانية، والوحدانية يدخل في ضمنها توحيد الربوبية، فهو المنفرد بهذا الكون. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد اسم من أسماء الله ومتضمن كذلك لصفته والتي هي الصمدية. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد نفي الفرع، نفي الفرع، ولم يولد نفي للأصل، أي أن الله تعالى ليس لديه فرع أي مولود، وليس لديه أصل أي والد، فنفى الولد وكذلك الوالد، فيدخل في توحيد الأسماء والصفات، لأن هذا منفي عن الله تعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الكفء بمعنى المثيل والنظير، فيدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ليس له مثيل في العبادة وحتى تصرف العبادة لغير الله، وكذلك في الخلق والتدبير والملك. قال قل هو الله أحد، ودلت على الآخر أي توحيد الشرع. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذه يدخل فيها توحيد الألوهية، توحيد الشرع، أن المعبود هو الله وحده فلا يعبد سواه. قال ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما أي قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، سورة الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد تسميان بالإخلاص. أما قل هو الله أحد فهي تسمى بالإخلاص لأنها خصت ذكر توحيد الأسماء والصفات والربوبية، ثم إنها إذا قرأ العبد المؤمن جعلته ماذا؟ خالصا في توحيد الربوبية والأسماء والصفات مجتنبا للشرك فيهما. وقل يا أيها الكافرون لأنها سميت بالإخلاص لأنها اختصت بتوحيد الألوهية، ولأنها كذلك تخلص قارئها المؤمن من الوقوع في الشرك، أي شرك الألوهية. قال وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك كالوتر، وكذلك السنة البعدية للمغرب. قال فأما الأول، ها هنا انتهى الشيخ رحمة الله تعالى عليه من المقدمة ومضمون الكلام على الأصلين، ثم بدأ بالأصل الأول فقال فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله، لم يقل المصنف رحمة الله عليه رسوله، وإنما قال رسله، لأن المقام مقام من يكمل؟ مقام عقيدة، مقام العقيدة، والعقيدة اختلفت بها الرسل أم اتفقت؟ لا شك أن الثاني اتفقت بها الرسل، إذا قال ورسله. قال نفيا وإثباتا، ما نفوه عن الله أو أثبتوه لله، وما نفاه الله عن نفسه أو أثبته لنفسه. قال فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. المؤلف رحمة الله تعالى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ابتدأ الكتاب بالأصل الأول الذي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ولم يبتدأ بالأصل الثاني الذي هو توحيد الشرع وكذلك مسألة القدر، وذلك لثلاثة أمور، الأمر الأول أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات هل هو من باب العلم أم هو من باب الفعل؟ الجواب من باب العلم، والعلم مقدم على القول وعلى العمل. قال البخاري رحمة الله عليه قال باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال البخاري فبدأ بالعلم. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه كما في الزاد قال العلم إمام القول وإمام الفعل وسائقه وقائده والحاكم عليه ومنزله منازله. إذن العلم مقدم، والعلم يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والعمل مؤخر لأنه يدخل فيه توحيد الألوهية والشرع، فجعله الشيخ رحمة الله عليه في المؤخرة. سواء قصد المؤلف رحمة الله تعالى التقديم والتأخير لهذه الحكمة أو لم يقصدها، فالتعليل قائم بأنه جعل ذلك فكان أليق، جعل ذلك فكان أليق، فهذه علته. العلة الثانية أن الخصام والخلاف والاضطراب أيهما وقع في الأسماء والصفات أم في الألوهية بين الفرق؟ لا شك أن الجواب هو الأول، أن الخصام والاضطراب وكذلك تكاثر الأقوال إنما وقعت في باب الأسماء والصفات أكثر مما وقعت في القسم الثاني بين الفرق، بين الفرق. هذا السبب الثاني. السبب الثالث والأخير هو أن توحيد الربوبية برهان على توحيد الألوهية والشرع، فقدم الدليل وأخر المدلول، قدم الدليل لأن توحيد الربوبية برهان على توحيد الألوهية، فقدم الدليل وأخر المدلول. إذن الشيخ رحمة الله عليه قدم باب الربوبية والأسماء والصفات وأخر ماذا؟ الأصل الثاني أصل الشرع لثلاثة أمور. الأمر الأول ماذا؟ الأمر الأول لأنه علم، والعلم مقدم على العمل الذي هو الشرع. الثاني الخلاف والاضطراب وقع في باب في الأصل الأول لا في الثاني. الثالث ماذا؟ الربوبية برهان على الألوهية، فقدم الدليل وأقر البرهان وأقر المدلول. قال وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها، السلف لغة المتقدم، لقوله تعالى فله ما سلف، أي يتجافى عما قدم من الذنب، عما تقدم من الذنب. وأما اصطلاحا فيطلق باعتبار الزمن ويطلق باعتبار الموافقة للكتاب والسنة. لفظ السلف يطلق في الاصطلاح في لأمرين، الأمر الأول بالنسبة للزمن، الأمر الثاني بالنسبة للموافقة للكتاب والسنة. أما الأول وهو إطلاق السلف للزمن فيختص من يكمل بالقرون الثلاثة المفضلة، بالقرون الثلاثة المفضلة، هذا هو السلف زمنا. أما بالنسبة إلى الموافقة للكتاب والسنة فهو فيطلق كلمة سلف على من وافق معتقده الكتاب والسنة، فيطلق بأنه ماذا؟ سلفي، يطلق بأنه سلفي. فبهذا الاعتبار أو بهذا الاعتبار يقال بأنه ماذا؟ سلفي. قال وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تعريف ولا تعطيل، من غير تكييف. التكييف تعريفه هو أن يعتقد الشخص أن لله تعالى لصفات الله كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف، أن لصفات الله تعالى كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف، هذا هو معنى التكييف. والتمثيل أن يعتقد الشخص أن صفات الله تعالى لها مثيل، لها مثيل، كان يقول يد الله كيدي، يد الله كيدي، أو الأول وهو التكييف أن يقول لها كيفية فيقيدها بعقله، أو يقول كيف صفة اليد، فهذا معنى الكيفية وهذا معنى التمثيل. فما الفرق بين التكييف وما وكذلك التمثيل؟ قلنا التكييف هو أن يعتقد أن صفات الله تعالى لها كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف، والتمثيل أن يعتقد الشخص أن لصفات الله تعالى مثيل. إذا ما الفرق بين التكييف وبين التمثيل؟ ها؟ المعروف والتكييف يعتقد المهنة. التكييف ماذا؟ يعتقد أن لها شيء ما لا يخلقه بشيء. نعم. التمثيل أن يقول بأن صفة بأن يد الله كيدي، فهذا يقال له ممثل لأنه جاء بالمماثل الذي هو المشاهد، الذي هو المشاهد وهو اليد، فخصها بشيء موجود، فخصها بشيء موجود. أما الكيفية فأن يتساهل في عقله بأن يد الله كذا وكذا من غير أن يكون لها نظير في الخارج، فالعقل قد يتصور أمور ليست هي موجودة في ماذا؟ في الخارج. العقل يتصور أمورا ليست موجودة في الخارج، على عكس الممثل يأتي بماذا المثيل فيقول يد الله كيدي، هذا ممثل لأن الممثل جاء بالقيد وهو موجود عندنا الذي هو يد فلان. أما المكيف فيأتي إلى صفة الكيف في صفة اليد فيكيف لها في عقله كيفية مخصوصة ليس لها على الأعيان وجود، ليس لها على الأعيان وجود، فهذا نسميه مكيف ليس بماذا؟ بممثل. لكن كل من مثل فقد ماذا؟ فقد كيف. كل من مثل فقد كيف، وليس كل من كيف مثل، ليس كل من كيف في عقله فقد جاء بمماثل، لأن ما في العقل قد يكون ليس له وجود في ماذا؟ في الخارج. إذا بينهما عموم وخصوص ماذا؟ مطلق. عموم وخصوص مطلق يجتمعان في قول القائل يد الله كيدي، ويفترق التكييف عن التمثيل في التصور الذهني. واضح ان شاء الله؟ واضح. طيب، قال ومن غير تحريف ولا تعطيل. التحريف هو الركون الى المرجوح وترك الراجح، هذا هو تعريفه باختصار، وسيأتي ان شاء الله تعالى الكلام فيه في فصل كامل. قال ولا تعطيل. التعطيل لغة من العطل وهو الترك والتخلية، وبئر معطلة أي تركها أهلها وتركوا وردها. إذن هذا معنى اللغة هو الترك والإهمال. وأما في الاصطلاح فإن التعطيل هو نفي المعنى الحق الذي جاء به الكتاب والسنة، نفي المعنى الحق الذي جاء به الكتاب والسنة. والتعطيل إما أن يكون كليا أو يكون جزئيا، فتعطيل الأسماء والصفات كلها هذا يعتبر من التعطيل الكلي، من التعطيل الكلي يدخل فيه الجهمية والقرامطة والفلاسفة وغيرهم، أو تعطيل جزئي كتعطيل الأشاعرة لبعض الصفات أي نفيها لبعض الصفات، فهذا الفعل يسمى تعطيلا جزئيا. قال وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد، لا في أسمائه ولا في آياته. من غير إلحاد، الإلحاد هو الميل، هو الميل عن الشيء لغة، وأما في الاصطلاح فهو الميل عن الدين القويم إلى جهة من جهات الكفر، هو الميل عن الدين القويم والشرع القويم إلى جهة من جهات الكفر. قال لا بأسمائه ولا بآياته. لا بأسمائه، الإلحاد يكون في الأسماء ويكون في الآيات. أما الإلحاد في الأسماء فهو إما أن يجحد الأسماء فماذا البتة، فيقول ليس لله أسماء، ليس لله أسماء، كفعل الجهمية والقرامطة والفلاسفة وغيرهم. أو من النوع الثاني أن يثبت الأسماء وينكر معانيها، وينكر معانيها كفعل المعتزلة سميع من غير سمع، بصير من غير بصر. الثالث أن يسمي بأسماء الله تعالى أو يشتق من أسماء الله تعالى أسماء لبعض المبتدعات والمعبودات كفعل المشركين عندما قالوا وسموا معبودات بعض معبوداتهم بالعزة. العزة مأخوذ من ماذا؟ من العزيز، من العزيز. أو اللات، واللات مأخوذ من ماذا؟ من الإله. ومناه مأخوذ من المنان. الرابع وهو أن يسمي رب العالمين بأسماء لم تأتي بكتاب ولا بسنة، كتسمية الفلاسفة لله بالعلة الفاعلة. الخامس والأخير أن يمثل، أن يثبت الأسماء ولكن ثم يمثلها، فيقول أسماء الله كأسمائنا معنى وكيفية كفعل الممثلة. إذن هذه خمسة أنواع من أنواع الإلحاد في الأسماء، في أسماء الله. الأول أن ماذا يجحد الاسم، الثاني أن يجحد المعنى، الثالث أن يشتق من أسماء الله أسماء لبعض المبتدعات، الثالث الرابع أن يسمي الله بأسماء ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة، الخامس والأخير أن يثبت الأسماء ويجعل لها مثيلا في المخلوقات. قال لا في أسمائه ولا في آياته، كذلك الإلحاد يكون في آيات الله، وآيات الله على قسمين، من يجيب؟ ها؟ آيات شرعية وآيات كونية. ما هي الآيات الشرعية؟ هي التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب، أي هي الأوامر. والكونية؟ هو خلقه تعالى للكون. الإلحاد في آيات الله الشرعية إما بالتكذيب وإما بالتحريف أو بالمخالفة. إما بالتكذيب أن يكذب كما فعل أهل المدرسة العطرية بإنكارهم لسورة من يكمل؟ يوسف. طيب في آية سورة أخرى الفيل، سورة ماذا؟ الفيل، لأنه قالوا كيف هذه الطير ترمي هؤلاء بماذا؟ بتلك الحجارة الصغيرة، فأنكروا. طيب أو بالمخالفة، أو بالمخالفة يأتي الأمر بفعل العبادة فماذا لا يفعله، أو يأتي النهي عن تلك الفعلة فيرتكبها، هذه بالمخالفة. أو بالتحريف أن يحرف النص عن حقيقته. أو نعم، هذه ثلاث أنواع للآيات الشرعية. الآيات الكونية وهي الخلقية، الإلحاد فيها إما أن يجعل هناك من يخلق استقلالا أو مشاركة مع الله أو معاونة لله تعالى، فيقول مثلا هذا الجبل خلقه وأتى به علي ابن أبي طالب، هذا استقلالا، أو شاركه الولي فلان أو عاون الرب فيه فلان، فهذه كلها من الإلحاد في آيات الله تعالى الكونية، إما أن يكون استقلالا أو مشاركة أو معاونة. قال من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون بأسمائه وآياته، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم، هل هذا للترك أم للتهديد؟ للتهديد. قال فطريقتهم من هم؟ السلف، تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. إثباتا بلا تشبيه، هذا رد لقول الممثلة الذين يثبتون مع ماذا؟ مع المماثلة. قال وتنزيها بلا تعطيل، هذا رد على المعطلة الذين أرادوا أن ينزهوا الرب عن مماثلة المخلوقات فوقعوا في ماذا؟ في التعطيل والجحود، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وبالنسبة للتشبيه والتمثيل على الناس فيهما على قولين. القول الاول ان التشبيه هو التمثيل والتمثيل هو التشبيه. القول الثاني ان بينهما فرقا وهو ان التشبيه هو التشبيه بين الشيء والشيء في بعض الطباع، والتمثيل بين الشيء والشيء الاخر هو المماثلة من كل وجه. اذا التشبيه هو الوقوع في المساواة من بعض الأوجه، وأما التمثيل فهو الوقوع في المساواة من كل وجه. وهذا القول الثاني حكاه شيخ الإسلام تيمية وقال عليه الأكثر كما في كتابه الجواب الصحيح. نعم في كتابه الجواب الصحيح فإنه قرر أن الأكثر من النظار وأهل السنة والجماعة يقرون بأن هناك فرقا بين التشبيه وبين التمثيل، فلهذا يقال الممثلة ولا يقال ماذا المشبهة. أحسن أن يقال الممثلة ولا يقال المشبهة لأمور. الأمر الأول أن القرآن قد نفى التمثيل ولم ينفي ماذا التشبيه، ليس كمثله شيء، لأن التشبيه بين الخالق والمخلوق هو القدر المشترك بينهما، فهو موجود فالمخلوق يتسمى بأسماء والخالق يتسمى بأسماء، لكن هذه الأسماء ليست في الكيفية كتلك الأسماء، فلكل مسمى ماذا معنى وكيفية تقصه. إذا التشبيه الذي هو القدر المشترك بين الخالق والمخلوق موجود من بعض الوجوه دون بعض، والمساواة من كل وجه هذا أمر مفقود، فيجب نفي التمثيل لا التشبيه. لكن قد يقول قائل قد جاء عن بعض السلف أنهم يطلقون التشبيه، أنهم ينفون التشبيه، يقال بأن كما قال شيخ الإسلام بأن التشبيه يطلق ويراد به التمثيل، والتشبيه يطلق ويراد به التمثيل، وذلك لا بد من قرينة. كان تقول مثلا أو يأتي عن بعض السلف من شبه الله بخلقه فقد كفر، القرينة فقد كفر يدل على أن التشبيه هو المراد به ماذا التمثيل من كل وجه. قال وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل، لأن المعطلة نفوا أن يكون الله تعالى يسمى بسميع أو بماذا ببصير، فهذه الآية جمعت في الرد بين الممثلة وبين المعطلة. قال والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل. الإثبات المفصل هو ذكر الاسم أو الصفة بعينها. قال ونفي مجمل من غير ذكر الصفة المنفية، نفي مجمل، وسيأتي أدلة الجميع. قال فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال ونفوا عنه ما لا يصلح من أين؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أين الشاهد؟ هل تعلم له سميا، المعنى ليس لله سمي، أي ليس له مثيل. إذا هذا هل هو من الإثبات أم هو من النفي؟ لا شك أنه من النفي. هل هو من النفي المفصل أو المجمل؟ لا شك أنه من ماذا؟ من المجمل، لأنه لم تذكر صفة بعينها، فإذا ذكر صفة بعينها لقلنا هو من النفي ماذا؟ المفصل. وإذا جاء العموم النفي بالعموم نقول هو من النفي ماذا؟ المجمل. قال فإن أهل اللغة هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه يعني مماثلا يماثله، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له مثلا أو شبيها،

ها؟ ما اسمع الاثبات المفصل والنفي المجمل. الاثبات المفصل ما معنى الاثبات المفصل؟ ها؟ بذكر الصفة والاسم بعينها. بذكر الصفة والاسم بعينها. فهل يرد الاثبات مجملا؟ هذا دليل. ولله الاسماء الحسنى وله المثل الاعلى، هذا من باب الاثبات ماذا المجمل، ولكنه قليل. والاكثر في القران ان ياتي الاثبات ماذا مفصلا. طيب النفي المجمل مثاله ليس كمثله شيء، هذا نفي ماذا مجمل. وهل ياتي بالقران النفي المفصل دليله وما مسنا من لغوه، هذا نفي مفصل لانه نفى الصفة بعينها. لكن اي الاكثر، النفي المفصل او النفي المجمل، ايهما اكثر في القرآن؟ النفي المجمل. فلماذا يؤتى بالنفي المفصل؟ لسببين. السبب الاول ان يرد به على المفترين المتقولين على الله تعالى. طيب هذا امر. امر ثاني كراء الصاحبة والولد، فيرد عليهم بماذا؟ بعينها. الامر الثاني لدفع توهم نقص، مثاله وما مسنا من لغوب. طيب ما هو التكييف او يسأل بالكيف او يسأل بالكيف، وما هو التمثيل اذا ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ ما الفرق بينهما؟ التمثيل ان يأتي بالمماثل، ان يأتي بالمماثل المشاهد الذي نتعرف به. والتكييف في الذهن، لان الذهن قد يأتي باشياء ليست موجودة في الواقع. اذا كل من مثل فقط كيف ولا اذا بينهما العموم والخصوص المطلق، لانهم يجتمعان في امر وهو التمثيل. يد الله كيدي، هذا تمثيل وتكييف. ويفترق التكييف عن التمثيل بان يكيف الرجل الصفة بذهنه، وليس لذلك الكيف ماذا شاهد ووجود. ما معنى التعطيل الذي خلفه الترك واصطلاحا تعريف التعطيل اصطلاحا نفي المعنى الحق الذي جاء به الكتاب والسنة. يقال تعريف التعطيل اصطلاحا او يقول تعريف التعطيل شرعا، ايهما يقال؟ واحد لماذا؟ لانه لم يأتي بالشرع تعريفه. اذا قيل تعريف الصلاة هي عبارة عن دعاء وعبارة عن فعل مخصوص الى غير ذلك، هذا تعريف شرعي ام اصطلاحي؟ واحد شرعي لان اتى الشرع به. طيب وما تعريف الالحاد الميل عن الدين القويم الى ماذا؟ جهة من جهات الكفر. عن الدين القويم الى جهة من جهات الكفر. طيب نقرأ ان شاء الله. طيب قبل القراءة، تبارك الذي نزل الفرقان هذه من الآيات التي أتى بها من باب ماذا النفي، من باب النفي المطلق، النفي ماذا المجمل. تبارك من أي وجه؟ من اي وجه استشهد بها شيخ الاسلام تيمية تبارك؟ من اي وجه يكون فيها النفي المجمل؟ تبارك بمعنى تعاظم، اي تعاظم عن كل سوء وعن كل نقص وعن كل شائبة. طيب سبحان الله كذلك اتى سبحان الله، هذه سبحان من النفي المجمل، من اي جهة سبحان الله؟ بمعنى التنجيد، سبحان من السبح، والسبح بمعنى العدو والابعاد، فنبعد الله تعالى عن كل نقص وعن كل شائبة كذلك. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه، قال طريقة، قال واما من زاغ وحاد عن سبيلهم، بعد ان ذكر مذهب السلف اخذ ماذا يتطرق لمذهب الزائغين الذين زاغوا وحادوا عن فعل وعن قول السلف في هذا الباب، باب الاسماء والصفات. قال واما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار، وهذه الدروس يعني تريد ماذا؟ زيادة تركيز، زيادة ماذا؟ تركيز، لأن الجد الآن سيبدأ، الجد الآن سيبدأ، وما كان سابق فهو عبارة عن مقدمة. قال وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة، الصابئة فرقتان، صابئة موحدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، نعم من آمن بالله، من آمن بالله وباليوم الآخر، واليوم الآخر، فهذه الصابئة الموحدون، هؤلاء الصابئة الموحدون. وأما الصابئة الفرقة الثانية فهم المشركون الذين خرجوا عن دين إبراهيم، والصابئة الموحدون الذين دخلوا في دين إبراهيم. قال والمتفلسفة، أصل كلمة الفلسفة جاءت من كلمة فيلسوفيا، فيلسوفيا بمعنى باليونان لها معنى، وهي محبة الحكمة، فيلسوفيا بمعنى محبة الحكمة. وتعريف الفلسفة عندهم يقولون بأنها معرفة حقائق الأشياء والعمل بما هو أصلح، معرفة حقائق الأشياء والعمل بما هو أصلح، هكذا يعرفون الفلسفة. والفلسفة كذلك فرقتان، أهل الفلسفة فرقتان، الفرقة الأولى الفلاسفة الدهريون، الفلاسفة الدهريون ويقال الدهريون بضم الدال وبفتح الدال كما في لسان العرب، وهؤلاء ملاحدة كفرة. النوع الثاني الفلاسفة الإلهيون، الفلاسفة الإلهيون، والمقصود بالفلاسفة الإلهيون الذين أرادوا أن يوفقوا بين الفلسفة وبين الدين، أرادوا أن يجمعوا بين الفلسفة وبين الدين، فكل من أراد أن يجمع بينهما فهو متفلسف، فهو متفلسف يقال له هكذا لأنه أراد أن يجمع بين الدين وبين الفلسفة. قال والجهمية، أتباع جهم ابن صفوان الذين يعتقدون بنفي الأسماء والصفات. قال والقرامطة الباطنية.